بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالعلم. السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الماضي كنا تكلمنا على النواسخ، أليس كذلك؟ أخذنا ظننا وأخواتنا. من يذكرنا بهذا الناسخ وأخواته؟ نحن تكلمنا قلنا أنه أهم حاجة أن الإنسان يحفظها، لا يشترط أنه من يذكرنا بظننا؟ ما مش برشا هون. تنصب المبتدأ ويسمى اسمه، وتنصب الخبر على اسمها. لا، هذا خطأ. قلنا أن ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولين لها. ظن المبتدأ لا يسمى اسم ظن، وإنما ظن هو فعل تام يحتاج إلى مفعولين، فالمفعولان يكونان في الأصل هما مبتدأ وخبر، فتنصبوهما ظن وأخواتها على أنهما مفعولين لها. وأخوات ظن كم واحدة؟ كم شقيقة لدينا؟ عشرة؟ تسعة. طيب من يقسم لنا هذه التسعة؟ نعم، أفعال قلوب وأفعال تحويل. جزاك الله خير. أفعال قلوب وأفعال تحويل، نعم. أفعال قلوب تنقسم إلى قسمين، أفعال يقين هي وجد وعلم ورأى، نعم، وأفعال ظن، ظن وخاد وحسب وزعم، تمام، وأفعال تحويل اتخذ وجعل. جزاك الله خير. بعض الإخوة كانوا ينظرون له ويقولون له معقول حفظتهم؟ مش صعيبة يا شباب. إذا قلنا ظن وأخواتها هي تسعة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. من الأول إلى قسمين، وهي أفعال القلوب وأفعال التحويل. أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين، أفعال القلوب تدل على اليقين، وأفعال القلوب تدل على الظن، وأفعال التحويل تبقى قسما واحدا. إذا أفعال القلوب التي تدل على اليقين رأى وعلم ووجد وظن وحسب وخال وزعم، هذه من أفعال القلوب التي تدل على الظن. شباب دي بقول لكم، شباب احفظوا، شباب راجعوا، شباب طب مش كان درس ولا درسين تقريبا يعني، فخلاص يكون خرجنا بفائده. بعد ذلك الشيخ انتقل، طبعا هو الان تكلم على المرفوعات من الأسماء، تكلم على المرفوعات من الأسماء. طيب الأصل أنه ينتقل الآن إلى المنصوبات، ولكنه ذكر التوابع. ليش ذكر التوابع الآن؟ حتى يدل على أن هؤلاء نستطيع أن نلحقهم بقسم المرفوعات، لأن يعني التوابع كما هو ظاهر من اسمها أنها تتبع ما سبقها سواء رفعا ولا نصبا ولا جرا. لذلك الشيخ بدأ بالتوابع. بعض الشراح أخر باب التوابع إلى ما بعد باب المنصوبات. قال الشيخ رحمه الله بدأ بالتوابع، فبدأ بباب النعت. والنعت يقال نعت ويقال صفة، وربما أنتم مرت معكم الصفة وهي مشهورة أكثر من النعت على حسب ما درستم من اللغة العربية. قال رحمه الله باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. جاء بمثال: تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. أولا الشيخ بدأ بالكلام على باب النعت. وتعريف النعت هو النعت هو التابع النعت هو التابع المكمل لمتبوعه المكمل لمتبوعه ببيان صفة من صفاته اولا باش نقولوا انه النعت ولا هالتوابع هذوما اللي باش تمر معنا الكل ما همش اساس في الجمله هذوما مثل ما ذكرنا في التعريف تكمله للجمله اي الجمله تقوم بدونهما ينتهي المعنى بدون هالتوابع هذه التوابع هذه جاءت لتكمل المعنى ما هي ما هيش اصل في الجمله نحن قلنا انه دائما الجمله تتكون من مسند ومسند اليه فعل وفاعل مبتدا وخبر هذوما اساس في الجمله لا تكون جمله الا بهذين الاساسين وهو المسند والمسند اليه هذه التوابع عفوا كلها هي تكمله معنى وليست اساسا في الجمله هذا اول لذلك هو قلنا انه المكمل ثانيا الشيخ لما قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه هذه واضحة أنه إذا كان ما سبقه المنعوت الموصوف كان مرفوعا فالوصف يكون مرفوعا أيضا إذا كان منصوبا الصفة تكون أيضا منصوبة وكذلك إذا كان مخفوضا فهو الصفة تكون أيضا مخفوضة هذا واضح بقي قال وتعريفه وتنكيره لما ذكر مسألة التعريف المعرفة والنكرة هو فيما بعد سيتكلم على المعرفة والنكرة إذا كان الموصوف معرفة لابد من الصفة أن تكون معرفة أيضا وإذا كانت الصفة أو الموصوف نكرة الصفة ستكون نكرة أيضا سيتكلم عن المعرفة والنكرة بعد هذا مباشرة قال في تعريفه وتنكيره ووقف هنا وجاء بالمثال الصفة أو التوابع تتبع ما سببها ليس في هذه فقط بل في تأنيثه وتذكيره في مفرده وجمعه أو تثنيته واضح؟ هذه أيضا نضيفها أن التابع يتبع ما سببه حتى في هذه في التأنيث والتذكير والتثنية والإفراد والجمع قال الشيخ جاء بمثال يعني حتى يبين ما معنى هذا التابع الذي هو النعت قال تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل هنا ننظر قام زيد هذه جملة تامة قام زيد أول حتى نثبت أن هذه التوابع ليست أصلا في الكلام لماذا أنا أركز على هذه الكلمة حتى لا يلبس عليكم إذا جاءت صفة بدون موصوف الموصوف يكون مضمرا فهنا قد يشكل عليك وتعرب هذه الكلمة صفة بينما هي تكون فاعل لذلك لا بد أن تنظر دائما في الجملة هل تم المعنى أو لم يتم إذا تم المعنى فهذه من المكملات إما صفة أو بدل إلى آخره كما سيمر معه إذا لم يتم المعنى فهذه ركن من أركان الجملة مثال ذلك حتى تفهم لما قال الشيخ مثلا قام زيد العاقل لو حذفنا كلمة زيد وقلنا قام العاقل هل تعرب هذه الصفة؟ لا تعربها فعل ليش؟ لأنه هذه تتم معنى الجملة الجملة لا يتم معناها إلا بهذه الكلمة فواضح أن هذه الكلمة هي من أركان الجملة وهي فعل قام العاقل إذا حذفنا زيد يتم المعنى، ولكن هذه الصفة تصبح فاعل وليست صفة. فهمنا؟ لذلك أنا أركز على أن التوابع هذه لا تكون إلا بعد أن يتم معنى الجملة. تنظر أولا إذا قيل لك مثلا أعرب الجملة الفلانية، تنظر هل هذه الجملة تامة المعنى قبل هذه الكلمة ولا غير تامة. إذا كانت تامة المعنى فهذه تكون من التوابع، إذا لم تكن تامة فيعني أن هذا ركن من أركان الجملة ولا يجوز أن تعربه من التوابع التي ستمر معها. إذا قال الشيخ رحمه الله: قام زيد العاقل. قلنا أن التابع النعت يعني الصفة يتبع موصوفا في التعريف والتنكير. طيب هنا قام زيد، زيد معرفة، واضح؟ زيد معرفة اسم علم. العاقل جاءت معرفة بالألف واللام، واضح؟ لا يشترط أنه يكون نفس التعريف، هكذا لا يستقيم، لا يستقيم الكلام، ولكن لابد أن يكون معرفا بأي صفة من الصفات. سيمر معنا بعدين كيف يتم تعريف الكلمة إذا كانت نكرة ثم تعرف. إذا قال الشيخ: قام زيد العاقل، ولم يقل العاقلين أو العقلاء. ليش؟ لأنه أيضا الصفة تتبع موصوفة من حيث الإفراد والتثنية والجمع. فقام من يعرب لنا، من يعرب لنا هذه الجملة؟ وإخوانه يكتبون هذا الآن. أخونا قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. العاقل نعت لزيد مرفوع مثله على رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قام فعل ماضي مبني على الفتح في محل النصب طبعا، زيد فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العاقل صفة لزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا، وصفة المرفوع تكون مرفوعة. بعدين جاء الشيخ بمثال آخر. أتى بمثال آخر، ليش أتى به؟ حتى يدلل على أن الصفة تتبع الموصوف في حركات الإعراب. جاء هو بالمثال الأول وهو أن الصفة مرفوعة تبعت الموصوف المرفوع، كان الموصوف مرفوعا فجاءت الصفة مرفوعة أيضا. المثال الثاني: الموصوف منصوب فجاءت الصفة أيضا منصوبة. قال: ورأيت زيدا العاقل. من يعرب لنا هذه الجملة؟ أخونا هنا. نعم. رأيت فعل ماضي مبني على الفتح في محل نصب، التاء هي ضمير متصل فاعل. في شكرا. طيب أخونا هنا لأنه أخطأ في الإعراب لأنه لم يتخيل الجملة أمام. طيب هذه الجملة أمامك، أعد إعرابها. أعد رأيت. رأيت فعل ماضي مبني على رفع في محل نصب. مبني على ماذا؟ طيب أخونا في الأخير. رأيت فعل ماضي مبني على الفتح وسكن لاتصاله بتاء المتكلم والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. تمام. تقول إذا في بالنسبة للفعل تقول رأيت فعل ماض، دائما قلنا أن الأفعال الماضية وفعل الأمر دائما يكون مبنيا. تقول فعل ماض مبني على الفتح وسكن لاتصال بتاء الفاعل، أو تقول فعل ماض مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، إلى الأمرين صواب. إذا فهذا الفعل هنا ينتهي عند رأى، واضح؟ والتاء هذه ضمير، لذلك نقول فعل ماض مبني على الفتح وسكن لاتصاله بتاء الفاعل، او تقول فاعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. وتاء الفاعل ضمير متصل مبني، الضمائر دائما مبني على الرفع، مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا اكمل زيدا مفعول به موصول العاقله، دائما تذكر علامه النصب حتى تحفظ فتح الظاهر على اخره. نعم العاقل نعت منصوب وعلامة وصله الفتحة. تمام. تقول إذن رأيت أعربناها زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. العاقلة صفة لزيد منصوبة، وصفة المنصوب يكون منصوبا. كذلك ذكر مثالا آخر، قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله: ونررت بزيد العاقل. نعم. مررت فعل ماضي مبني على السكون بتاء الفاعل. احسنت. وتو ضمير متصل في محل رفع مبني على الضم في محل رفع فاعل. تمام. والباء حرف جر. نعم. وزيد اسم المجرور. نعم. وعلامة جره الخفضة أو الكسر الظاهرة. نعم. والعاقلي نعت اسم المجرور زيد وعلى وهو مجرور. وهو مجرور نفسه. تمام أحسنت جزاك الله خير. إذا مررت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفعل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، الباء حرف جر، زي اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. العاقل صفة لزيد وهي مجرورة مثل علامة جرها الكسرة الظاهرة على آخره. بعد ذلك الشيخ انتقل إلى مسألة، إلى الكلام على المعرفة والنكرة. قال الشيخ رحمه الله: النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. وتقريبه، مش معناته وتقريبه، يعني أراد أن يقربه ويقربه للأذهان، يقرب المعنى يعني للأذهان. قال: وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. إذن هذا في تعريف النكرة. النكرة كل اسم شائع في جنسه، هذا تعريف النكرة. قال: لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. النكرة ذكر أنه كل اسم شائع في جنسه. شو معناته؟ يعني فما الأشياء الموجودة هي أجناس، الأشياء الموجودة في الكون كله هي أجناس. مثلا تقول جنس الكواكب، الكواكب جنس. الناس البشر جنس. البشر ينقسمون أيضا إلى أجناس، الرجال، النساء، الأطفال إلى آخره. الغلال، الحيوانات، كلها أجناس. فإذا أطلقت معنى من هذه أو اسما على هذه الأسماء وكان هذا الاسم نكرة، فإنه يشمل أي فرد في هذا الجنس هذا كله. واضح؟ مثال ذلك مثلا كما قلنا أنه نقول مثلا جنس الكواكب، نقول كوكب. إذا قال الإنسان كوكب، رأيت كوكب، هل معلوم ما هو هذا الكوكب؟ واضح؟ إذن يصدق هذا الاسم على أي فرد من أفراد هذا الجنس. يقول واحد مثلا رأيت رجل، يصدق على كل ذكر بالغ، لا يختص واحد، لا مسلم لا كافر لا أحمر لا أبيض لا أسود، أي واحد يكون ذكر بالغ ينطبق عليه هذا التعريف. واضح؟ لذلك هو قال كل اسم شائع في جنسه، ما تعرفش شكون المحدود منه. ما المراد بهذا الاسم؟ مراد به فرد من افراد هذا الجنس، ايهم على التعيين لا نعلم. واضح؟ قال وتقريبه كل ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس. اذا ادخلنا مثلا الالف واللام مثل ما ذكر الشيخ، تقول الكوكب، رأيت الكوكب، فهنا أصبح معرفة أم لا؟ أصبح معرفة. لما تخاطب الإنسان تقول رأيت الكوكب، بمعنى أنك رأيت الكوكب الذي إما كنا نتحدث فيه أو الكوكب الذي درسناه أو إلى آخره. ولما تقول كذلك الرجل، تقول لفلان رأيت الرجل، معروف هو في ذهنه يعرف من الرجل، حتى إذا نسي يقول لك أي رجل من الرجل؟ تقول له الرجل الذي كنا نتكلم عنه. فهذه ال هي أداة التعريف، طبعا بغض النظر سواء كانت جنسية أو للعهد إلى آخره، هي ال التعريف. واضح؟ هذا من باب النكرة، والنكرة والمعرفة هذه لا دخل لها في الإعراب. واضح؟ يعني تقول جاء رجل، وإلا جاء الرجل فاعل فعل وفاعل فعل وفاعل، لا دخل لمسألة النكرة والمعرفة في مسألة الإعراب. ماذا نستفيد من مسألة النكرة والمعرفة؟ التوابع. إذا جاءت معرفة وبعدها تابع من التوابع نكرة، فنقول أن هذا ليس تابعا، شيء آخر. واضح؟ فهمنا؟ نستفيد من المعرفة والنكرة في معرفة التوابع. أما من ناحية الإعراب، المعرفة والنكرة يعربون نفس الإعراب. واضح؟ قال بعد ذلك مسألة النكرة بالطبيعة يعني ما فيش إشكال فيها. عندنا المعرفة هي اللي اشتغلت معنا أكثر وقت لأنها أقسام. قال الشيخ رحمه الله والمعرفة خمسة أشياء، يعني المعرفة خمسة أقسام. الاسم المضمر، طبعا نحن دائما لما يقال الاسم المضمر مقصود به الضمائر. الاسم المضمر، لما نقول ضمير مثلا معين هذا اكيد معرفة، اقول لك انت معروف، معروف هو معروف انت الى اخره. واضح؟ الضمائر دائما هي معرفة. قال والاسم العلم نحو زيد ومكة، الاسم العلم ايضا هو معرفة. قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. المقصود بالاسم المبهم هو اسماء الإشارة، اسم الإشارة. طبعا إذا أنت أشرت لشخص وأنت تتكلم عن أو لشيء وأنت تتكلم عن، أكيد هذا معلوم أيضا ومعروف، تقول هذا قام هذا أو ضربني هذا أو أكلت من هذا. واضح؟ فهذا معرفة ليس شيء نكرة. قال لذلك إذا أبدلت هذه المعرفة بنكرة فإن المعنى لا يستقيم. تقول مثلا أكلت من الشيء، أي شيء، أي شيء أكلت منه، لابد أنه هذه نكرة، أكلت من شيء فهذه نكرة لابد أن تعرف. أما لما تقول أكلت من هذا فهو واضح والجملة هنا تامت المعنى. قال والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام إلى آخره. إذن هي ذكر الآن أربعة أقسام. القسم الأول الضمائر، القسم الثاني الأعلام، القسم الثالث اسم الإشارة، والقسم الرابع ما أضيف إلى الألف واللام. هذه أصل الأعلام. القسم الخامس الذي سيذكره هو على هذه الأربعة. القسم الخامس هو على هذه الأربعة، لذلك قال وما أضيف إلى واحد من هذه. هذه الأربعة وما أضيف إلى واحد من هذه، حتى يعني ندلل عليها بأمثلة. تقول مثلا أنت قائمة، هذه في الضمائر. طبعا نحن لما مر معنا الكلام على الضمائر ذكرنا أن الضمير يمكن يكون منفصل ويمكن يكون متصل، كلاهما معرفة، واضح؟ كذلك أنت قائم، هذه ماذا تعرف هذه الجملة؟ مبتدأ وخبر. طيب هل مبتدأ هذا جاء منصوب؟ بلاص أن احنا كنا المبتدأ مرفوع. هو مبني على الفتح في محل رفع. طيب قلنا إذن الأعلام، الأعلام بمعنى اسم العلم. تقول مثلا زرت مكة، نسأل الله العظيم لنا ولكم ذلك. إذن زرت مكة، من يعرف لنا هذه الجملة؟ فيها كم معرفة فيها هذه الجملة؟ اثنان، وهما التاء التي هي ضمير واسم العلم. إذن هي فعل وفاعل ومفعول به، عشان ما يكونش بها صفة ولا حاجة. اسم الإشارة، اسم الإشارة مثال أكرمني هذا، المقصود باسم الإشارة هو هذا. طبعا حتى لا نخطئ، هو هذا وهؤلاء، وهذه مقسمة إلى قسمين. هذه الكلمة عندنا أسماء الإشارة هي ذا فقط، أما الهاء هي حرف تنبيه، حرف تنبيه، يعني الإنسان هو غير منتبه، تقول له ها ذا حتى ينتبه، تشد انتباهه، هكذا العرب يتكلم. إذن هذا اسم إشارة، ولكن حتى يعني لا تذهب في أذهانك من كل اسم إشارة، لا، الهاء دائما هي حرف تنبيه. هؤلاء تقول أولئك، وهذا وهذه ذي وذا إلى آخرها اسم الإشارة. إذا قلنا اسم الإشارة كما ذكرنا هو من المعارف. ما أضيف إلى الألف واللام، ما معنى ما أضيف؟ الأصل أنه نكرة، ولكنه لما أضيف إلى الألف واللام صار معرفة. مثال ذلك كما ذكرنا في أمثلة سابقة أنه مثلا رجل، مثلا رجل طويل، هذه رجل طويل نكية لما تقول الرجل طويل، من يعرف لي هذه الجملة؟ جملة اسمية مبتدأ وخبر. طيب نحن قلنا الرجل طويل، طيب طويل هذه إذا ضفناها ألف ولا من يعرف بها هذه الجملة؟ ليست جملة. هذه ليست جملة، هذه ليست جملة. الرجل الطويل هذه مبتدأ وصفة، وين الخبر؟ المعنى لم يحتمل، هذه الجملة لا. لذلك لابد، أنا ضربت هذا المثال حتى تفهموا كيفية تغير الكلام، يصبح من إعراب معين إلى إعراب بحسب اتباعي لما سبقه من حيث التعريف والتأكيد. واضح؟ إذا هذه الطويل حذفنا منها أداة التعريف هذه التي هي الآن، لم تعد صفة، لأنه قلنا دائما التابع يتبع ما سبقه، هو سمي تابعا لأنه يتبع ما سبقه في التعريف والتنكير والرفع والنصب والخفض والتأنيث والجمع والإفراد والتثنية، يتبعه في كل شيء. واضح؟ فإذا أزيل التعريف أصبح هذا خبرا ولم يعد صفة للرجل. واضح؟ نعم. ممكن أعرف الكلام هذا؟ طيب تفضل. أعلم هذا مبتدأ. لا خلي أخونا هنا أعرف لنا هذه الجملة. أكرمني، أكرم فعل، فعل ماضي مبني. نعم. نون لا هذه تسمى نون الوقاية. ما معنى نون الوقاية؟ ربما بعض الإخوة ما يعرفون ما معنى نون الوقاية. ما بعد النون هي ياء ضمير. ما بعد النون الياء هذه ضمير. طيب الياء ما الذي يناسبها؟ الكسرة. الياء يناسبها الكسرة. طيب ولكن الفعل جاء مفتوح، طيب كيف سنوفق بين أن الفعل جاء منصوب عليه فتحة والضمير الذي هو محتاج إلى الكسرة؟ جاءنا بهذه النون، جاءنا بهذه النون لتكون هي المحفوظة، هي المجرورة حتى تلائم الياء. لنقي، لماذا سموها الوقاية؟ لنقي الفعل من أن يكون مجرورا، الفعل لا يكون مجرورا، أليس كذلك؟ لذلك لنقي الفعل من أن يكون مجرورا، لذلك سميت هذه النون نون الوقاية. أكمل أخي. قلنا النون للوقاية، الياء الياء ضمير متصل. أريدك أن تفهم المعنى حتى تستطيع الإعراب. ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ضمير متصل أولا مبني. ضمير متصل مبني على السكون. على السكون. الياء هنا غير لا تلفظ، لذلك مبني على السكون. في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به متقدم. مفعول به متقدم. ليش؟ لأننا ما نعرفوش الفاعل توهين. والفاعل اسم إشارة مبني على. لا. والهاء. الهاء للتنبيه. نعم. وهاء اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فعل. أحسنت، في محل رفع فعل. إذا أكرمني أكرم فعل ماض مبني على الفتح، النون للوقاية، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، هاء حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فعل. وضحت؟ وهذا أخي هنا الإعراب كان بسبب سؤالي. نعم. إذا قلنا ما أضيف إلى الألف واللام تكلمنا عليها. طيب القسم الخامس، ما أضيف إلى واحد من هذه، سنضرب لكل واحد مثال حتى. نعم. المثال الأول الذي ذكرناه، قلنا أنت قائمة، إذا أضفنا إلى هذا اسم النكرة يصبح معي مثال الذي حتى نأتي بمثال آخر. نقول مثلا قائم تقول هذه أصلها تقول لما أضيفت إلى الضمير أصبحت معرفة، وما أضيف إلى واحد من هذا أضفنا نكرة إلى ضمير فأصبح معرفة. واضح هذا القسم الأول. الأعلى مثلا تقول ضربني أخو زيد، أضفنا نكرة إلى اسم على فأصبح معرفة. واضح؟ اسم الإشارة ضربني أو أكرمني أخو هذا، كذلك نكرة أضيفت إلى اسم إشارة فأصبحت معرفة. واضح؟ ما أضيف إلى الألف واللا تقول مثلا أخو القبيلة. نعم أخو القبيلة. أخو القبيلة رئيس طيب زرت فلنبقى في نفس المثال حتى تفهم. زرت أخ الرجل، طبعا الرجل أصبحت معرفة، أصلها كانت نكرة أضيفت إلى ألف ولا فأضيفت إليه نكرة أخرى فعرفتها. فهمنا؟ هي الأصل هذه الكلمة نكرة، أضيفت إليها ألف ولا فأصبحت معرفة، فما أضيف إليها سيكون معرفا أيضا. واضح؟ هذا ما قصد الشيخ عندما قال ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هذه الأربعة هي الأصل، والقسم الخامس كل ما أضيف إلى هذا الأصل. واضح؟ طبعا هناك مثل اسم الإشارة، هناك من الأسماء المبهمة أيضا الأسماء الموصولة، من الأسماء المبهمة الأسماء الموصولة الذي والتي إلى آخره، فهذه أيضا تعرف بالإضافة أيضا. بعد ذلك الشريك انتقل إلى، طبعا نحن ليش تكلمنا عن مسألة المعرفة والنكرة؟ نعود إلى ما كنا نتكلم عنه، أنه التابع يتبع في التعريف والتنكير. لذلك هو الشيخ لما قال يتبع في التعريف والتنكير ولم نأخذ بعد المعرفة والنكرة، جاء بالمعرفة والنكرة حتى يرفع هذا الإشكال في أذهان البعض الذين لا يفرقون بين المعرفة والنكرة. واضح؟ في نقطة أخرى حتى ربما قد تشكل على بعضكم، أنه لا يهم أي نوع من التعريفات جاء، يعني ربما يأتي التعريف في الكلمة الأولى بالألف واللام والتعريف الثاني يكون اسم على أو العكس، أو التعريف الأول يكون بالإضافة والاسم، المهم أن الصفة تتبع الموصوف أو التوابع تتبع ما سبقها في التعريف والتنكير أيا كانت طريقة التعريف والتنكير قد تختلف. وهو تقريبا الشيخ لما جاء بمثال مختلف. قال في المثال الذي جاء به في الصفة، قال رأيت زيدا العاقلة، زيد على، والعاقلة صفة أضيفت إلى الألف واللام، لا يهم هذا. المهم أن يكون الاثنين معرفة أو الاثنين نكرة أيا كانت طريقة التعريف. واضح هذه؟ قد تكون المعرفة الأولى اسم علم، والمعرفة الثانية التي هي الصفة ما أضيف إلى ألف ولام أو اسم إشارة أو غير ذلك. واضح؟ نعم. بعد ذلك الشيخ تكلم على العطف وهو القسم الثاني من أقسام التوابع. قال الشيخ رحمه الله باب العطف: وحروف العطف عشرة، وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأن وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. العطف هو أن الإنسان يذكر شيئا ثم يستدرك على ذلك الشيء ليضيف عليه، يستدرك على ذلك الشيء ليجمع معه غيره أو ليبين الترتيب أو ليثبت غاية إلى آخره. العطف يأتي بعدة معاني، في ذلك على حسب كل أداة من هذه الأدوات العشرة ما المعنى الذي يعني تتضمنه. هو الشيخ رحمه الله لما قال وحروف العطف عشرة، الحقيقة هي تسعة وليس العشرة. أضاف الشيخ قال وإما، وهذه إما ليست من حروف العطف. ليش؟ لأنها تحتاج إلى واو العطف، لا تأتي إلا مصاحبة بالواو. وهنا أهل النحو يقولون الحروف العطف لا يدخل بعضها على بعض، لذلك أخرجوا إما، وهذا قول جمهور النحاة، أخرجوا إما من حروف العطف فلا ندخلها ويعني نضعها جانبا. إذن حروف العطف تسعة وليست عشرة، وهي الواو تعطف. الواو هذه تعطف ولا تفيد لا ترتيبا ولا غيره، هي فقط تعطف الشيء على تقول جاء الرجل وأخوه، هل تدري أيهما جاء قبل؟ واضح؟ فهي الواو هذه تعطف بدون أن تبين إذا كان جاء قبله أو بعده إلى آخره. قال الفاء، الفاء هذه تفيد العطف مع الترتيب، الفاء تفيد العطف مع الترتيب، تقول جاء الرجل فأخوه، فهذا واضح أن الرجل جاء قبل أخيه. قال ثم، الواو والفاء وثم. ثم تفيد الترتيب أيضا، تفيد العطف مع الترتيب، وإن كان بعض أهل العلم يميزونها ويقولون تفيد العطف مع التراخي، مع التراخي زيادة في أنه يبين أن الفاء تفيد العطف مع الترتيب القريب، أما ثم تفيد العطف مع الترتيب على التراخي، تقول جاء الرجل فأخوه، كأنه جاء هو ثم دخل بعده أخاه. أما تقول مثلا جاء رجل ثم أخوه، فهذا يعطي كأنه في زمن فاصل بين مجيء الرجل وأخيه. قال وأو، قال ثم الواو والفاء وأو. أو هذه تأتي بعدة معنى، تأتي للتخيير وتأتي لإباحة الشيء، ولكن الأغلب استعمال أهل النحو لها في التخيير، تقول تأخذ هذا أو هذا، فيخير الإنسان بين هذا وهذا. قال أو وأن، هذا أن هو يفيد العطف وتعيين الطلب، يفيد العطف وتعيين الطلب. ما معنى تعيين الطلب؟ لأنه هو أم هذه لا يكون إلا قبل كلام مسبوق، تقول جاء هذا أم هذا، فعليك أن تجيبه، فهو يفيد تعيين الطلب، هو كأنه يسألك جاء هذا أم هذا، فهي تعطف. ولكن المعنى، طبعا هذه المعاني إخواني لا تقدم ولا تؤخر في مسألة الإعراب، نحن فقط نذكر معاني هذه الأدوات العطف هذه، أما من ناحية الإعراب السابق واللاحق التابع والمتبوع لهما نفس الشروط كما ذكرنا، واضح؟ نحن فقط نتكلم على معاني هذه الأدوات. قلنا إذن أم تفيد العطف مع تعيين الطلب، عندما تقول جاء فلان أم فلان، فكأنك تسأل وتنتظر الإجابة لتحديد من القادم، واضح؟ قال وإما قلنا نحن أنها ليست من حروف العطف، وبل هي تفيد العطف مع الإضراب. الإضراب ما معناه؟ معناه مش الإضرابات يا عم، الإضراب عما سبق، يعني أنت ذكرت شيئا ثم أعرضت عنه بالكلية، تقول جاء فلان، لا بل فلان، واضح؟ يعني لا لم يأتي فلان، فلان هو الذي أتى، واضح؟ هذه تفيد العطف على الإضراب، يعني الإعراض عما سبق، واضح؟ فهمنا؟ إذن بعد ذلك قال ولا، وهذه تكون عاطفة تقول أكرم الطالب المجتهد لا الكسلان، أكرم الطالب المجتهد لا الكسلان، فهذه تفيد العطف، ولكن طبعا لكن بسكون النون حتى لا نخلط بينها وبين لكن، أقول مثلا في المثال لا تخالط الطالب الكسلان لكن المجتهد، لكن المجتهد، فهي تفيد أيضا العطف. هذا طبعا ما يشكل على كثير من الطلب، أنه أحيانا تكون في الأداة الواحدة عدة معاني بحسب سياقها في الجملة، ولكن نحن نذكر وظيفتها التي يشترط فيها شرط معين، مع أنه هي تحتمل معاني أخرى وتكون في وظائف أخرى. مثال العاطف الذي سنتكلم عنه نحن الآن، وهو حتى، لما تكلمنا مرة في أحرف الجر قال بعضكم حتى، قلنا هذه تحتاج إلى شروط، كذلك وهي حتى أيضا، حتى في العطف تحتاج إلى شروط، لذلك هو الشيخ قال وحتى في بعض المواضع، من هالشروط هذه نكتب هذه الشروط حتى نعرف، لذلك ولأنه هو قال وحتى في بعض المواضع، أن يكون اسما ظاهرا لا مضمرا، يعني المعرفة الأولى هذه الكلام اللي تكلمنا عليه هذا، وأن يكون أيضا من يكون بعد الحرف، يكون من يكون، نعم أن يكون، ما فهمت ما هو الذي يكون، حتى قلنا هي لا تعطف إلا أن يكون ما تعطف عليه اسما ظاهرا، نعم اسما ظاهرا، اللي قبلها اللي مش تعطف عليه، ونحن لما نتكلم على أداة العطف معناته مش تعطف، دائما الكلام يكون على ما سبق أداة العطف، واضح؟ نحن نتكلم الآن على ما سبق أداة العطف، لابد أن يكون اسما ظاهرا لا مضمرة. نعم ما سمعت. لا مضمرة لا يكون ضمير، لا يكون ضميرا. الشرط الثاني أن يكون جزءا جزءا من المعطوف. مثال ذلك حتى تفهم، انتبهوا إلى هذا المثال. أقول مثلا هذا المثال هو موجود في كتب نحو كثيرة، قد يكون بعضكم قد اطلع عليه. حركات الأعضاء يعني أريد من بعض مثلا أخونا هنا. طيب أكلت السمكة واضح، هذا فعل وفعل ومفعول به تعتمد البلد. لا نريد من هذا من أخونا هنا. طيب حتى أعربني هذه الكلمة بمعنى ماذا أضع حركات الأعضاء؟ طيب قال أخونا هنا تجوز بماذا؟ حتى رأسها وحتى رأسها. طيب أعرف لي حتى رأسها. حتى حرف زر. نعم. رأسها يعني مجرور. اسم مجرور. اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على السين. الهاء ضمير متصل. نعم هل الضمير يكون نعتا؟ لا، هذه مبني على السكون في محل مضاف، في محل جر مضاف اليه، لانه يعني هذه اسم المجرور هنا مضاف والهاء مضاف اليه. طيب اكمل معك ما انتهيناش، ما معنى هذه الجمله حتى راسها؟ يعني أكلت كل السمكة ولم يبقى إلا رأسها. طول بالك خلوها هي يجاوب. حتى هنا ما المقصود بها؟ الغاية. حرف غاية. بمعنى إلى. إلى بمعنى إلى، لذلك كانت حرف جر. وما أعرضه أخونا هنا صحيح. طيب أكمل معك، قلت إنه يجوز بالفتح. نعم. يعني أكلت سمكة حتى رأسها، يعني أكلت سمكة وأكلت رأسها. وأكلت رأسها صح مش فاهم. فهنا تكون حتى ماذا؟ حرف عطف. طيب. السمكة اسم ظرف والرأس هو جزء من السمكة. نعم. حسب الشروط. تمام. حتى حرف كذا. حتى رأسها لأنه معطوف على سمكة. تمام. لا هو حتى هنا إذا قلنا أنه رأسها فهو يكون حرف جر كما أعرب أخونا، ولكن بما أننا نتكلم على حروف العطف هنا فهي حتى رأسها. طيب وهنا إذا قلنا أخونا هنا بالضم كيف نعربها؟ هل يصح أولا أن نقول بالضم؟ لا يصح. لا يصح. لا هو يصح. أحسن. حتى رأسها. بدل. لا هذا ما تقدره أنت. هو أخونا الجمعة الماضية لما تكلم في أعراض الجمل حتى نفهم المسألة ما هيش هينة، لابد أنك المقدر المحذوفات أنت من المعاني. فهذه تكون حتى رأسها، حتى رأسها مكتوب مأكول مبتدأ لخبر محذوف. فلذلك قلت له هذا المثال يضربه النحاة كثيرا إنه كلمة. وهذا ما يدللنا على أهمية الإعراب. لما تغير حركة إعراب واحدة تغير المعنى كامل الجملة. فننظر هنا أن جملة كاملة إذا تغير منها حركة إعراب على حرف من حروف هذه الجملة تغير المعنى الكلي لهذه الجملة. إذا قلنا أكلت السمكة حتى رأسها إلى رأسها، إلى أن وصلت إلى رأسها انتهينا عن الأكل. حتى رأسها إذا ورأسها نعم. والضمة أيضا تفيد أن الرأس أيضا مأكول مع السمك. وضحت؟ إذا هذه الشروط بالنسبة لي حتى كما ذكرناها، وبالنسبة لي لا ولا. أي سؤال على ما مضى حتى نمر إلى ما بعده وهو نعم. كيف نعرف أن المعنى لم يستقيم إن كنا نستطيع تقدير المعنى؟ كيف نعرف؟ أن المعنى لم يستقيم إن كنا نستطيع تقدير المعنى. بحركة الإعراب، بحركة الإعراب تقدر. أنت هنا هذه الجملة، هذه الجملة هل معناها منتهي؟ المعنى منتهي. أكلت السمكة حتى رأسها. واضح؟ المعنى هنا تام مع الضم، أنا أتكلم على الضم طبعا مع الفتح والجر واضح المعنى تام، لأن أتكلم الآن مع الضم حتى تعلم أنه نستطيع أن نقدر ذلك. مع الضم والمعنى تام تقول أكلت السمكة حتى رأسها، واضح بالمعنى ما المقصود. في شيء مثل الضمائر، أحيانا الضمير يكون ضمير مقدر أليس كذلك؟ الضمائر تكون مضمرة بمعنى غير واضحة كتابة ولا تلفظ، ولكن معناها لا يكون معلوما تقدره، تقول ضمير والفعل ضمير مستتر. واضح؟ كذلك لما تكون الجملة في ظاهرها تامة المعنى ولكنها في بعض المعاني التي هي مخفية، فأنت تقدرها تقديرا. وهذا كما قلنا أنا فقط إجابة على الأخ هنا لما تكلم على إعراب الجمل، هذا يحتاج إلى يعني مستوى أكثر تقدم. نعم. طيب إن شاء الله نكمل مع التوكيد في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم بيه في يعني بلاك الشباب حاولوا باستراجعوا جزاكم الله خيرا. قال أحدهم هل نخصص من ممكن نخصص الحصة القادمة للمراجعة؟ طبعا احنا كنا نتأمل انه نكمل هذا المتن قبل الامتحانات، ولكن مش عارف ربما نعملهم بعدين في دورة ثلاثة ايام، ولا لانه ضروري الانسان يكمل هالمتن هذا تشوف ان شاء الله. طيب لا بأس، ربما الحصة القادمة ناخذ التوكيد والبدل ثم نعمل مراجعة سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في الدرس القادم. أحدهم يقول ليس كل ذكر بالغ هو رجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيه رجال ومن ضمنها النساء. فهنا لما وردت الآية وردت في صفة وليست في اسم جنس. نعم. بالنسبة للنساء أيضا يعني إن شاء الله ربي يعني يجعل من كل منهن فيه صفات الرجولة والشهامة والقوة والغير على الدين، ولكن الرجل رجل والمرأة مرأة يعني ما فيش. نعم قلنا نحن رجل طويل، لما ذكرنا أنه كل قسم على حدة هو نكرة ولكن الجملة ناقصة وهذا تحتاج إلى خبر. جاء هذا الكلام متأخرا، قالوا الصوت خافت. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.